تستمعون إلى قصة سحر عاشتوروت من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. والآن يا سيد باندر، ما الذي ستقصه علينا؟ ابتسم القس العجوز بلطف وقال: لقد أمضيت حياتي في أماكن هادئة، ولم يصادفني إلا القليل من الحوادث ذات الشأن، ومع ذلك فقد تعرضت ذات مرة عندما كنت شابا إلى تجربة بالغة الغرابة والمأساوية. أصدرت جويس آهة تشجيع فيما استمر القس قائلا: إنني لم أنسى تلك التجربة أبدا، فقد تركت في نفسي أثرا عميقا وقتها، بل إنه ما زال بوسعي بجهد قليل من الذاكرة أن أحس ثانية بخشية ورعب تلك اللحظة الفظيعة التي رأيت فيها رجلا قضي عليه من قبل جهة لا تبدو من الإنس. شك السيد هنري قائلا: إنك تجعلني أحس بالرعب يا باندر، وقد جعلتني التجربة أحس بالرعب أيضا كما تقول. منذ ذلك الحين لم أعد أضحك مع الناس الذين يستخدمون كلمة الجو، يوجد شيء من هذا القبيل، فإن أماكن معينة تكون مشبعة ومفعمة بتأثيرات من الخير والشر، هي تأثيرات بوسعها أن تجعل قوتها محسوسة. علقت الآنسة ماربل قائلة: ذلك البيت المسمى لاريتشيز بيت منحوس كئيب جدا، فقد خسر السيد سميذرز العجوز كل أمواله واضطر إلى مغادرته، ثم اشترته أسرة كارسلك، فوقع جوني كارسلك من أعلى الدرج وكسر ساقه، واضطرت السيدة كارسلك للذهاب إلى جنوب فرنسا للعلاج، والآن اشترته عائلة باردن، وسمعت أن السيد باردن المسكين مضطر لإجراء عملية جراحية دون إبطاء. قال السيد باثريك: أحسب أن في هذا الموضوع الكثير من الخرافات، وقد تعرضت الكثير من العقارات إلى أضرار بالغة من تلك التقارير غير المسؤولة التي تم ترويجها. قال السيد هنري وهو يضحك: لقد عرفت واحدا أو اثنين من الأشباح ذوي الشخصية القوية النشيطة. قال ريموند: أظن أن علينا أن نسمح للسيد باندر بإكمال قصته. نهضت جويس وأطفأت المصباحين، تاركة ضوء النار الخافت وحده ينير الغرفة، ثم قالت: الجو، نستطيع الآن أن نمضي في القصة. ابتسم السيد باندر لها واستند إلى ظهر كرسيه ونزع نظارته، وبدأ قصته بصوت رقيق مثقل بالذكريات: لا أدري إن كان أحدكم يعرف منطقة دارتمور، فالمكان الذي سأتكلم عنه يقع في أطرافها. كان في ذلك المكان عقار بالغ الروعة، رغم أنه بقي لسنوات معروضا للبيع في السوق دون أن يجد من يشتريه. ربما كان الموقع يصبح أجرد باردا في الشتاء، ولكن المناظر كانت رائعة، وكانت في البيت نفسه مواصفات غريبة فريدة. اشترى البيت رجل يدعى هايدن، السير ريتشارد هايدن، كنت قد عرفته منذ أيام دراسته في الكلية، ومع أنني لم أعد أراه لبضع سنوات إلا أن روابط الصداقة القديمة بيننا بقيت، وقد قبلت بكل سرور دعوته لزيارته في بيته الجديد الذي أسماه سايلنت جروف، بمعنى الأيكة الصامتة. لم يكن المشاركون في الدعوة كثرا، كان ريتشارد هايدن نفسه هناك، وابن عمه إليوت هايدن، وليدي تدعى ليدي مانرينغ، ومعها ابنة لها شاحبة الوجه تدعى فايلت، لا يكاد المرء يشعر بوجودها. والكابتن روجرز وزوجته، وهما زوجان احترفا ركوب الخيل، وسفعت بشرتهما الأنوار الجوية، وقد كرسا حياتهما للخيل والصيد فقط. كان هناك الدكتور الشاب سايمونز، بالإضافة إلى الآنسة ديانا أشلي، وقد كنت أعرف شيئا عن تلك الأخيرة، فقد كانت صورتها غالبا ما تنشر في الصحف التي تعنى بأخبار المجتمع، وكانت واحدة من حسناوات الموسم المشهورات بسمعتهن السيئة. كان مظهرها حقا ملفتا جدا للنظر، فقد كانت سمراء ممشوقة القوام، وكانت عيناها السوداوان نصف المغمضتين تعطيانها مظهرا شرقيا مثيرا على نحو غريب، كما كانت ذات صوت رائع أيضا عميق الصدى أشبه بصوت الجرس. أدركت على الفور أن صديقي ريتشارد هايدن كان منجذبا إليها كثيرا، وخمنت أن الحفلة كلها لم يتم ترتيبها إلا لتكون مناسبة لوجودها، لكنني لم أكن واثقا من مشاعرها هي، فقد كانت متقلبة في ملاطفاتها. تلقاها يوما تتحدث مع ريتشارد ولا تلقي بالا لكل من عداه، وتراها في اليوم التالي تلاطف ابن عمه آليوت بشكل لا تكاد تلاحظ معه وجود شخص اسمه ريتشارد، ثم تراها ثانية تلقي ابتساماتها الساحرة على الدكتور سايمونز الهادئ المنطوي. في الصباح الذي أعقب وصولي رتب مضيفنا جولة ليرينا المنطقة كلها. لم يكن في البيت نفسه ما يثير الإعجاب، فقد كان بيتا جيدا راسخا قوي البنيان، استخدمت في بنائه أحجار من الجرانيت من منطقة ديفونشاير، وكأنه بني ليقاوم الزمان وظروف الطبيعة. لم يكن فيه شيء من الرومانسية، لكنه كان مريحا جدا، وكان بوسع المرء أن يرى من نوافذه منظرا عاما للأراضي السبخة والتلال الضخمة التي تتوجها القمم الصخرية التي حتتها عوامل الجو وتقلباته. عند منحدرات التلال باتجاهنا قامت دوائر عديدة من الأكواخ التي كانت بقايا عهد مضى يعود إلى العصر الحجري المتأخر، وعلى تلة أخرى كان قبر أثري أجريت الحفريات فيه مؤخرا وعثر فيه على بعض الأدوات البرونزية. كان هايدن قد بدأ اهتمامه بالأمور الأثرية، وقد تحدث عنها بكثير من الحيوية والحماس، وقد أوضح لنا أن هذه البقعة بالذات غنية جدا ببقايا الماضي، ومضى قائلا: كان هنا سكان الأكواخ من العصر الحجري الحديث، وكهنة الدرود الإنجليز القدماء والرومان، بل لقد تم العثور على بقايا من آثار الفينيقيين الأوائل، ولكن هذا المكان وأكثر هذه المناطق أهمية. لكم تعرفون اسمه الأيكة الصامتة، من السهل على المرء أن يعرف من أين جاء هذا الاسم. ثم أشار بيده إلى الأمام. كان هذا الجزء تحديدا من الريف عاريا إلى حد بعيد، حيث صخور ونباتات السرخس، ولكن على بعد نحو 100 متر من البيت كانت أيكة أشجار كثيفة. قال هايدن: هذه من بقايا أيام بعيدة جدا، لقد ماتت الأشجار ثم أعيدت زراعتها، ولكنها بقيت إلى حد بعيد كما كانت، ربما من زمن المستوطنين الفينيقيين. تعالوا وشاهدوها. تبعناه جميعا، وفيما كنا ندخل الأيكة انتابني شعور غريب بالضيق الذي يشثم على الصدر، وأظن ذلك كان بسبب الصمت المخيم. بدأ أن تلك الأشجار تخلو من الطيور وأعششها، وكان ثمة شعور بالعزلة الكئيبة والرعب. رأيت هايدن ينظر إليها بابتسامة غريبة، ثم ما لبث أن سألني: هل تشعر بشيء تجاه هذا المكان يا بندر؟ أتشعر بالعدائية أم بعدم الارتياح؟ أنا غير مرتاح لهذا المكان. هذا من حقك تماما، فقد كان هذا أحد معاقل الأعداء القدامى لدينك. هذه أيكة عشتوروت. عشتوروت؟ عشتوروت أو عشتار أو عشتوريث، كائنا ما كان الاسم الذي تختاره. أنا أفضل اسم عشتوروت الفينيقي. أعتقد أن في هذا البلد أيكة واحدة معروفة باسم أيكة عشتوروت في الشمال عند السور. ليس لدينا دليل، ولكنني أحب أن أعتقد بأن لدينا هنا أيكة عشتوروت حقيقية، هنا داخل هذه الدائرة من الأشجار الكثيفة. كانت تمارس طقوسا مقدسة. تمتمت ديانا أشلي وفي عينيها نظرة بعيدة حالمة. طقوس مقدسة؟ عجبا، ماذا كانت طبيعتها؟ قال الكابتن روجرز بضحكة عالية لا معنى لها. لم تكن طقوسا محترمة في كل الأحوال، أظنها كانت طقوسا داعرة. لم يلقي هايدن بالا له، بل أكمل قائلا: في وسط الأيكة هناك لابد من وجود معبد. ليس لدي من المال ما أصرفه على المعابد، ولكنني استمتعت بفكرة صغيرة خاصة بي. وصلنا في تلك اللحظة إلى بقعة مكشوفة صغيرة وسط الأشجار، وفي وسط تلك البقعة وجد بناء حجري أشبه بالبيت الصيفي الذي يبنى في الحدائق لأغراض السمر. نظرت ديانا أشلي إلى هايدن متسائلة فقال: إنني أسميه بيت الوثن، إنه بيت وثني عشتوروت. ثم قادنا إليه، وفي داخل البيت وعلى عمود أسود لم تصقله يد ماهرة استقر تمثال صغير غريب يمثل امرأة ذات قرنين مقوسين وهي تركب أسدا. قال هايدن: إنها عشتوروت الفينيقيين، إلهة القمر. صاحت ديانا: إلهة القمر؟ أها، دعنا نقيم حفلا الليلة. أقترح أن نضع ثيابا تنكرية ونأتي إلى هنا في ضوء القمر لنحتفل بطقوس عشتوروت. صدرت مني حركة مفاجئة، فالتفت إلي فجأة إليوت هايدن ابن عمي ريتشارد وقال: هذا كله لا يعجبك، أليس كذلك يا أبتي؟ قلت متجهما: نعم لا يعجبني، نعم لا يعجبني. نظر إلي بفضول وقال: ولكن هذا مجرد لهو غبي، لا يمكن لريتشارد أن يكون متأكدا من أن هذه حقا أيكة مقدسة، إنها مجرد نزوة منه، فهو يحب اللهو بهذه الفكرة. وعلى كل حال إذا كانت، إذا كانت، ضحك على نحو غير مريح وقال: ماذا؟ لا أظنك تؤمن بوجود مثل هذه الأمور، أليس كذلك؟ أعني باعتبارك كاهنا. لست واثقا من أن علي أن لا أؤمن بذلك. ولكن هذه الأمور مضت وانتهت. لست واثقا من ذلك، إني أعرف ما يلي فقط. أنا لست ممن يبدون تحسسا بما يسمى جوا، لكنني منذ أن دخلت أيكة الأشجار هذا شعرت بانطباع غريب وبإحساس بالشر والخطر في كل مكان حولي. نظر حوله باضطراب وقال: نعم، إنه جو غريب على نحو ما، أعرف ما تعني، لكنني أحسب أن خيالنا فقط هو الذي يجعلنا نحس بمثل هذا الإحساس. ما رأيك يا سايمونز؟ سكت الطبيب لحظات قبل أن يجيب، ثم قال بهدوء: أنا غير مرتاح لهذا الأمر، لا أستطيع تفسير ذلك، ولكنني غير مرتاح لسبب أو لآخر. في تلك اللحظة جاءت فايلوت مانرينغ إلي وقالت: إنني أكره هذا المكان، أكرهه، دعونا نخرج من هنا. تحركنا مبتعدين ولحق بنا الآخرين، وحدها ديانا هي التي تلكأت. التفت فرأيتها تقف أمام البيت وتحدق بجدية إلى التمثال داخله. كان ذلك اليوم حارا بشكل غير طبيعي، وقد قوبل اقتراح ديانا بإقامة حفلة تنكرية في تلك الليلة باستحسان عام. وقد جرى ما هو مألوف في مثل هذه الأجواء من ضحك وتهامس وإعداد سري محموم لملابس السهرة التنكرية. وعندما ظهرنا لتناول العشاء تعالت صيحات الفرح المعتادة. كان روجرز وزوجته قد تنكرا بزي اثنين من سكنة الأكواخ في العصر الحجري الحديث، وهو ما يفسر الاختفاء المفاجئ للبساط الذي يوضع أمام الموقد. أما ريتشارد هايدن فقد سمى نفسه بحارا فينيقيا، وكان ابن عمه رئيس عصابة من قطاع الطرق. وقد تنكر الدكتور سايمونز بزي الطباخ، والليدي مانرينغ بزي ممرضة، وابنتها بزي عابدة شركسية، فيما لبست أنا شخصيا ثوب راهب. وقد كانت ديانا أشلي آخر من نزل، وجعلنا تنكرها نحس جميعا بشيء من خيبة الأمل، فقد كانت تلف على جسمها برنصا تنكريا أسود لا شكل له. أعلنت بشكل متبجح: المجهولة، هذه أنا، والآن دعونا ندخل لتناول العشاء بالله عليكم. بعد العشاء خرجنا إلى الخارج. كانت ليلة رائعة بدفئها ورقة جوها، وكان القمر باسغا. تجولنا وتبادلنا الأحاديث، ومر الوقت سريعا، ولا بد أن ساعة كاملة قد مرت قبل أن ندرك أن ديانا لم تكن معنا. قال ريتشارد هايدن: لا يمكن أن تكون قد ذهبت للنوم. هزت فايلوت مانرينغ رأسها بالنفي وقالت: لقد رأيتها تذهب في هذا الاتجاه منذ نحو ربع ساعة. وأشارت وهي تتحدث إلى أيكة الشجر التي بدت سوداء تلفها الظلال في ضوء القمر. قال ريتشارد هايدن: عجبا، ما الذي ترمي إليه؟ أقسم أنها تخطط لعمل شيطاني. دعونا نذهب ونرى. ذهبنا جميعا يحدون شيء من الفضول لمعرفة ما تخطط له ديانا. مع ذلك فإنني شعرت بتردد غريب في دخول ذلك الحزام الأسود من الأشجار الذي ينذر بالشر. بدأ أن هناك شيئا أقوى مني يستبقيني ويحثني على عدم الدخول. شعرت بقناعة أشد تحديدا من أي وقت مضى بالشر الجوهري الكامن في تلك البقعة، وأظن أن بعضا من الآخرين قد جربوا نفس المشاعر التي أحسست بها رغم ترددهم في الاعتراف بها. كانت الأشجار كثيفة متشابكة إلى حد لم يكن ضوء القمر يخترقها. كان حولنا العديد من الأصوات الخافتة، همسات وتنهدات. كان الجو مخيفا إلى أبعد حد، وقد بقينا مجتمعين متلاصقين باتفاق الجميع. فجأة خرجنا إلى الفسحة المكشوفة في وسط الأيكة ووقفنا جامدين من الدهشة. فقد وقف هناك على عتبة بيت الوثن جسد امرأة، عليها إضاءة خفيفة، وقد التف عليها بإحكام شاش شفاف، وبرز من كتلة شعرها الأسود قرنان مقوسان. صاح ريتشارد هايدن: يا إلهي! وطفق العرق على حاجبيه. أما مانرينغ فكان رد فعلها أكثر حدة، فقد هتفت: إنها ديانا! ماذا فعلت بنفسها؟ إنها تبدو مختلفة على نحو ما. رفع الجسد الواقف على العتبة يديه، ثم تقدم خطوة إلى الأمام وأنشد بصوت عذب عال: أنا كاهنة عشتوروت، احذروا من التقرب مني، فأنا أحمل الموت في يدي. صاحت الليدي مانرينغ: أوه لا تفعلي ذلك يا عزيزتي، لقد أرعبتنا حقا. قفز هايدن إلى الأمام نحوها صائحا: يا إلهي، ديانا أنت رائعة! كانت عيناي قد اعتادتا عند ذلك على ضوء القمر، وبات بوسعي أن أرى بوضوح أكبر. وقد بدت حقا مختلفة تماما كما قالت فايلت. كان وجهها قد غدا أكثر شرقية، وعيناها أقرب إلى شقين طويلين في التماعهما شيء من القسوة، والابتسامة الغريبة على شفتيها كانت ابتسامة لم أرها عليها أبدا من قبل. صاحت محذرة: حذاري، لا تقربوا الآلهة، إن مسني أحد منكم فهو الموت. صاح هايدن: إنك رائعة يا ديانا، ولكن كفي عن هذا، إنني بشكل أو بآخر لا أرتاح لذلك. كان يخطو على العشب باتجاهها، فرفعت نحوه يدها وصاحت: توقف، خطوة واحدة أخرى وسوف أضربك بسحر عشتروت. ضحك ريتشارد هايدن وسارع خطاه، وفجأة حدث أمر غريب. تردد لحظة، ثم بدأ أنه يترنح، ثم سقط قطعة واحدة. لم ينهض ثانية، بل بقي ممددا حيث وقع على وجهه إلى الأرض. وفجأة بدأت ديانا تضحك بشكل هستيري، وكان الصوت غريبا مرعبا يشق سكون الليل. قفز إليوت للأمام وهو يسب صائحا: لا أستطيع تحمل هذا، انهض يا ريتشارد، انهض يا رجل. ولكن ريتشارد هايدن بقي مطروحا حيث هو. وصل إليوت هايدن إلى جانبه وجث قربه وقلبه برفق، ثم انكب فوقه وهو يحدق إلى وجهه. بعد ذلك نهض بحدة واقفا وهو يترنح قليلا وقال: دكتور، دكتور، تعال بالله عليك، أظنه مات. ركض سايمونز للأمام فيما عاد إليوت لينضم إلينا وهو يمشي ببطء شديد. كان ينظر إلى يديه بطريقة لم أفهمها. في تلك اللحظة انطلقت صيحة مريعة من ديانا: لقد قتلته، يا إلهي، لم أقصد ذلك، ولكنني قتلته. ثم أغمى عليها فورا وهوت على العشب. صاحت السيدة روجرز قائلة: دعونا نترك هذا المكان المرعب، يمكن أن يحدث لنا أي شيء هنا، إنه أمر فظيع. أمسك إليوت بي من كتفي وتمتم قائلا: هذا غير ممكن يا رجل، صدقني غير ممكن، لا يمكن لرجل أن يقتل هكذا، إنه مناف للطبيعة. يوجد تفسير ما، لابد أن ابن عمك كان يعاني من ضعف لا علم له في القلب، فالصدمة والانفعال. أنت لا تفهمني. ثم رفع يديه أمامي لأراها، فلاحظت بقعا حمراء عليها، ثم قال: لم يمت ريتشارد نتيجة صدمة، بل طعن طعنة نفذت إلى القلب، ولكن ليس من سلاح. حدقت إليه غير مصدق. في تلك اللحظة نهض سايمونت من فحصه للجثة واقترب منه. كان شاحبا يرتجف من رأسه حتى أخمص قدميه. قال: هل نحن جميعا مجانين؟ ما هذا المكان؟ ما هذا المكان الذي يمكن أن يحدث به أشياء كهذا؟ الأمر صحيح إذن. أومأ برأسه موافقا وقال: الجرح من تلك الجروح التي يحدثها خنجر طويل دقيق، ولكن ما من خنجر هناك. نظرنا جميعا بعضنا إلى بعض، ثم صاح إليوت: ولكن ينبغي أن يكون هناك، لابد أنه سقط، لابد أن يكون على الأرض في مكان ما، دعونا نبحث عنه. بحثنا في الأرض عبثا. ثم قالت فايلت مانرينغ فجأة: في يد ديانا شيء، خنجر من نوع ما، لقد رأيته يلمع عندما هددته. هز إليوت هايدن رأسه وقال معترضا: ولكنه لم يقترب منها حتى 3 أمتار. كانت الليدي مانرينغ منكبة على الفتاة الممددة على وجهها على الأرض، فقالت: لكن ليس في يدها شيء الآن، ولا أستطيع رؤية شيء على الأرض. أنت واثقة أنك رأيته يا فايلت؟ أنا لم أرى شيئا. جاء الدكتور سايمونز إلى الفتاة وقال: ينبغي أن نأخذها إلى البيت، أتساعدني يا روجرز؟ تعاوننا على حمل الفتاة الغائبة عن الوعي إلى البيت، ثم عدنا وأخذنا جثة السير ريتشارد. توقف الدكتور بندر عن سرده للأحداث معتذرا، ونظر حوله إلى المجموعة قائلا: إن معلومات المرء في هذه الأيام أفضل بكثير، وذلك بسبب انتشار القصص البوليسية. إن أي فتى جاهل يعلم الآن أن الجثة ينبغي أن تترك حيث وجدت، ولكننا لم نكن في تلك الأيام نمتلك مثل تلك المعرفة، لذلك أخذنا جثة ريتشارد هايدن إلى غرفة نومه في البيت الحجري المربع، وأرسلنا الخادم على الدراجة بحثا عن الشرطة، والمسافة تبلغ نحو من 12 ميلا. وعندما أخذني إليوت هايدن جانبا قال: اسمع، إنني عائد إلى الأيكة، لابد من العثور على ذلك السلاح. قلت مشككا: إن كان يوجد سلاح. أمسك بذراعي وهزها بقوة قائلا: أنت تحمل في عقلك مثل هذه الخرافات السخيفة وتظن أن موته كان من خوارق الطبيعة. حسنا، إنني عائد إلى الأيكة. كنت معارضا لذهابه لسبب خفي غريب، حاولت جهدي ثنيه عن عزمه ولكن دون نتيجة. كانت مجرد فكرة تلك الدائرة الكثيفة من الأشجار مقيتة بالنسبة لي. شعرت بنذير قوي بوقوع كارثة أخرى، ولكن إليوت كان شديد العناد، وأحسبه كان خائفا شخصيا، ولكن ما كان ليعترف بذلك. خرج متسلحا بعزم شديد على الوصول إلى حقيقة اللغز. كانت ليلة مرعبة جدا، ولم يستطع أحد منا النوم أو حتى محاولة النوم. وقد أبدت الشرطة بعد وصولها عدم تصديق للأمر كله، ولقد أبدوا رغبة قوية في استجواب الآنسة ديانا آشلي، ولكن كان عليهم في هذه النقطة أن يتفاهموا مع الدكتور سايمونز الذي رفض الفكرة رفضا قاطعا. فقد أفاقت الآنسة آشلي من غيبوبتها أو غشيتها، فأعطاها دواء منوما طويل المفعول، ولا ينبغي إزعاجها بأي شكل من الأشكال حتى اليوم التالي. لم يفكر أحد بإليوت هايدن حتى بلغت الساعة 7 صباحا تقريبا، عندما سأل عنه فجأة الدكتور سايمونز. شرحت له ما فعله إليوت، فازداد وجه سايمونز تجهما وقال: ليته لم يفعل ذلك، إنه عمل طائش. أتظن أنه ربما أصابه أذى؟ أرجو أن لا يكون الأمر كذلك، لكن أظن أن من الأفضل يا أبتي أن نذهب كلانا ونرى. كنت أعلم أنه محق، وقد اضطررت لاستجماع كل ما لدي من شجاعة حتى أحمل نفسي على القيام بهذه المهمة. انطلقنا معا ودخلنا ثانية تلك الأيكة المشؤومة. نادينا مرتين فلم نجد جوابا، وما هي إلا دقائق حتى وصلنا الفسحة التي بدت باهتة اللون شبحية في ضوء الصباح الباكر. أمسك سايمونز ذراعي بقوة، فيما أطلقت أنا صيحة تعجب خافتة. عندما نظرنا ليلة أمس في ضوء القمر، كانت هناك جثة رجل ممددة على العشب ووجهه إلى الأرض، والآن في ضوء الصباح الباكر وقعت عينانا على نفس المنظر. كان إليوت هايدن ممددا في نفس المكان تماما حيث كان ابن عمه. صاح سايمونز: يا إلهي، لقد نالت منه أيضا. ركضنا معا على العشب. كان إليوت هايدن غائبا عن الوعي، لكنه كان يتنفس بوهن، وفي هذه المرة لم يكن في سبب المأساة شك، فقد كان سلاح طويل رفيع ما يزال مغروسا في الجرح. قال الطبيب إصابته دخلت الكتف ولم تدخل القلب. هذا من حظه. والله لا أدري بماذا أفكر. إنه ليس ميتا على أي حال. سيكون قادرا على إخبارنا بما حدث. ولكن هذا بالضبط ما لم يستطع إليوت هايدن فعله. كان وصفه لما حدث غائما جدا. فقد بحث عبثا عن الخنجر، لكنه تخلى أخيرا عن البحث وأخذ لنفسه موقفا قرب بيت الوثن. هناك بدأ يشعر بثقة متزايدة بأن أحدا يراقبه من حزام الشجر. وقد حاول مقاومة هذا الانطباع، لكنه لم يستطع إخراجه من ذهنه. ثم وصف ريحا باردة غريبة بدأت تهب، وبدأ أن الريح لا تأتي من ناحية الأشجار بل من داخل بيت الوثن. استدار وحدق داخل البيت، رأى التمثال الصغيرة لعشتروت وشعر بأنه وقع تحت تأثير خداع بصري، إذ بدأ أن التمثال أخذ يكبر ويكبر. ثم تلقى فجأة ما بدا له أشبه بالصفعة بين صدغيه، مما جعله يتراجع مترنحا. ولدى وقوعه كان واعيا لألم حاد حارق في كتفه. تم هذه المرة التعرف على الخنجر باعتباره نفس الخنجر الذي عثر عليه في القبر الأثري على التلة، والذي اشتراه ريتشارد هايدن. وبدأ أن أحدا لا يعرف إن كان قد احتفظ به في بيته أم في بيت الوثني في الأكمة. كان الشرطة يرون وسيبقون كذلك أنه قد طعن عمدا من قبل الآنسة أشلي، ولكن في ضوء شهادتنا المتوافقة بأنها لم تقترب منه أبدا أقل من 3 أمتار، لم يكن من أمل للشرطة في اتهامها. وهكذا كان الأمر لغزا وسيبقى كذلك. ساد الصمت الغرفة، ثم قالت جويس أخيرا: ليس من شيء يقال. الأمر كله مرعب جدا وخارق. أليس لديك تفسير يا دكتور باندر؟ أو ما العجوز برأسه بالإيجاب وقال: نعم لدي تفسير، أي أن لدي تفسير من نوع ما. إنه تفسير غريب بعض الشيء، ولكنني أرى أنه يخفق أيضا في تفسير بعض العوامل. قالت جويس: لقد حضرت جلسات تحضير للأرواح، ومهما كان رأيكم فإن أمورا بالغة الغرابة يمكن أن تحدث. أحسب أن بوسع المرء أن يفسرها بنوع من أنواع التنويم المغناطيسي. لقد حولت الفتاة نفسها إلى كاهنة لعشتروت، وأحسب أنها لابد طعنته بشكل أو بآخر. ربما كانت قد رمت الخنجر الذي رأته الآنسة مانرينغ في يدها. تدخل ريموند قائلا: أو ربما كان رمحا مما يستخدم في لعبة رمي الرمح، فضوء القمر في نهاية الأمر ليس بتلك القوة. وربما كان لديها رمح من نوع ما وطعنته به عن بعد، وعندها يأتي كما أظن دور التنويم المغناطيسي الجماعي، يعني أنكم كنتم جميعا مستعدين لرؤيته وهو يضرب من قبل قوى خارقة، ولذلك رأيتم الأمر على هذا النحو. قال السير هنري: لقد رأيت الكثير من الألعاب العجيبة بالأسلحة والسكاكين في احتفالات السيرك، وأظن أن من الممكن أن يكون رجل قد اختفى بين الأشجار، وربما رمى من هناك سكينا أو خنجرا بدقة كبيرة، إذا ما اعتبرنا طبعا أنه محترف. أعترف أن هذه الفرضية تبدو مستبعدة، ولكنها في الواقع أكثر النظريات احتمالا. أنتم تذكرون أن الرجل الآخر كان يحس بانطباع قوي بوجود من يراقبه من الأيكة. أما بالنسبة لشهادة الآنسة مانرينغ بأن الآنسة أشلي كانت تمسك بخنجر في يدها، وشهادة الآخرين بأنها لم تكن تحمل شيئا، فإن هذا لا يدهشني. فلو كانت لديكم خبرتي لعلمتم بأن من شأني شهادة يدلي بها 5 أشخاص حول نفس الموضوع أن تختلف اختلافا يكاد يجعلها لا تصدق. تنحنح السيد باثريك وقال: ولكن يبدو أننا نغفل في كل هذه النظريات عن حقيقة جوهرية واحدة. ماذا حدث للسلاح؟ ما كانت الآنسة أشلي لتستطيع التخلص من رمح وهي تقف هناك وسط فسحة مكشوفة؟ ولو أن قاتلا مختبئا رمى خنجرا لكان من شأن ذلك الخنجر أن يبقى في الجرح عندما قلب الرجل على ظهره. أظن أن علينا أن نطرح جانبا كل النظريات المستبعدة ونكتفي بالحقيقة الموضوعية، قالت جويس. وأنت تقودنا إلى الحقيقة الموضوعية؟ قال السيد باثريك. أمر واحد يبدو واضحا تماما، لم يكن قرب الرجل أحد عندما ضرب ووقع، ولذلك فإن الشخص الوحيد الذي كان بوسعه أن يطعنه هو نفسه شخصيا، أي أنها انتحار في الحقيقة. صح ريموند مستغربا، ولكن لماذا عساه يريد الانتحار؟ تنحنح المحامي ثانية وقال: أها، هذه قضية نظرية مرة أخرى، وأنا لست مهتما بالنظريات في الوقت الحاضر. يبدو لي بعد استبعاد التفسير الخوارقي الذي لا أؤمن به لحظة واحدة أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بموجبها أن تقع تلك الحادثة. لقد طعن نفسه، وبينما كان يقع فتح ذراعيه بقوة ساحبا الخنجر من الجرح وقاذفا به بعيدا إلى منطقة الأشجار. هذا يمكن حدوثه كما أرى رغم ضعف احتماليته، قالت الآنسة ماربل. لا يروق لي أن أتكلم، فالأمر كله يحيرني كثيرا في الواقع، لكن الأمور الغريبة تحدث أحيانا. ففي الحفلة التي أقامتها ليدي شاربلي في حديقتها العام الماضي، داس الرجل الذي كان يرتب لعبة الجولف الدائرية على إحدى العصي الصغيرة التي تحمل الأرقام. لم يكن منتبها أبدا، فأغمى عليه ولم يصحو إلا بعد 5 دقائق. نعم يا خالتي العزيزة، ولكنه لم يطعن طعنا، أليس كذلك؟ بالطبع لم يطعن يا عزيزي، وهذا ما أريد قوله. لا توجد طبعا إلا طريقة واحدة يمكن أن يكون المسكين ريتشارد قد طعن بها، ولكني أتمنى لو أعرف ما الذي جعله يترنح في البداية. ربما كان ذلك بسبب أحد الجذور طبعا، ولا بد أنه كان ينظر إلى الفتاة، وفي ضوء القمر يدوس المرء على الأشياء دون انتباه، قال الكاهن وهو ينظر إليها بفضول. تقولين إن طريقة واحدة كان بالإمكان اتباعها لطعن السير ريتشارد يا آنسة ماربل؟ إنه أمر محزن جدا، لا أحب التفكير فيه. لا أظنه كان أعسر، بل كان يستخدم يده اليمنى، أليس كذلك؟ أعني أنه كان يستخدم اليمين دون شك، طالما أنه طعن نفسه في الكتف اليسرى. لطالما شعرت بالحزن على المسكين جاك بينز أثناء الحرب، فقد أطلق النار على رجله كما تذكرون بعد نشوب قتال ضار في منطقة أراس، وذلك ليخلص نفسه من المعركة. وقد أخبرني بالأمر عندما ذهبت لزيارته في المستشفى، كان يحس بالعار الشديد من فعلته. لا أحسب أن ذلك الرجل المسكين إليوت هايدن قد استفاد كثيرا من جريمته النكراء. صاح ريموند: إليوت هايدن؟ أتظنين أنه هو الذي فعلها؟ قالت الآنسة ماربل وقد اتسعت عيناها دهشة. لا أرى كيف يمكن لأحد غيره أن يفعلها. أعني إن كان للمرء أن ينظر إلى الحقائق كما قال السيد باثريك بكثير من الحكمة، وينحي جانبا كل ذلك الجو الذي لا أراه لطيفا من الأساطير الوثنية، فإليوت هو أول من ذهب إليه وقلبه على ظهره. وحتى يقوم بذلك لابد طبعا أنه كان يدير ظهره لهم جميعا، وبما أنه كان متنكرا بزي رئيس عصابة من قطاع الطرق، فلا بد أنه كان يضع سلاحا من نوع ما في حزامه. أتذكر أنني رقصت مرة وأنا شابة مع رجل متنكر بملابس مماثلة، وكان لديه 5 أنواع من السكاكين والخناجر في حزامه. ولا يمكنكم أن تتصوروا كم كان صعبا وفظيعا على من تراقصه. استدارت كل الأعين إلى الدكتور بندر فقال: لقد عرفت الحقيقة بعد 5 سنوات من وقوع المأساة. جاءت على شكل رسالة كتبها لي إليوت هايدن، وقد قال فيها إنه تخيل أنني كنت أشك فيه طوال الوقت، وقال إن الجريمة حدثت نتيجة إغراء مفاجئ. كان هو الآخر يحب ديانا آشلي، ولكنه لم يكن سوى محام فقير يصارع لكسب عيشه، وقد رأى في إزاحة ريتشارد عن الطريق ووراثة لقبه وأملاكه فرصة رائعة تفتح أمامه. كان الخنجر قد اهتز ووقع من غمده وهو يشثو فوق ابن عمه، وقبل أن يتاح له من الوقت ما يفكر فيه بالأمر أخذ الخنجر وطعنه به وأعاده إلى حزامه من جديد، ثم طعن نفسه لاحقا ليبعد عنه الشكوك. لقد كتب لي عشية سفره في حملة إلى القطب الجنوبي خشية لا يعود أبدا كما قال، ولا أظنه كان ينوي العودة، كما أعرف أنه كما قالت الآنسة ماربل لم يستفد شيئا من جريمته، فقد كتب يقول: لقد عشت طوال 5 سنوات كأنني في الجحيم، وإنني أرجو أخيرا أن أكفر عن جريمتي بالموت ميتة شريفة. ساد الصمت المجموعة كلها، ثم قال السيد هنري: وقد مات ميتة شريفة بالفعل. لقد بدلت الأسماء في قصتك يا دكتور بندر، لكنني أظن أنني عرفت الرجل الذي تقصده. تابع القس العجوز قائلا: ولكن كما قلت لا أظن أن هذا التفسير يغطي تماما كل الحقائق. ما زلت أرى أن تأثيرا شريرا كان يسكن تلك الأيكة، وهو التأثير الذي أملى على إليوت هايدن تصرفه، وحتى هذا اليوم لا أملك إلا أن أرتعد عندما أفكر في بيت عشتروت الوثني.